بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 94 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام عن الجرح والتعديل في قسم الشهادات، واليوم نريد أن نتكلم مسألة خاصة فرعية، وهي الشهادة على الشهادة. الشهادة على الشهادة، يعني إذا إنسان شهد بشيء، رأى شيئا، سمع بشيء، شهد عقدا، يجوز له أن يشهد غيره ليحمل هذا الشاهد الثاني شهادة الأول إلى القاضي. اسم الشهادة على الشهادة. نعم. قال: تجوز الشهادة على الشهادة فيما لا يسقط بالشبهة. إذن هذه أول قاعدة، تجوز الشهادة على الشهادة في كل حق، لكن بشرط أن يكون هذا الحق لا يسقط بالشبهة، لأن الشهادة على الشهادة فيها شبهة البدلية. شبهة البدلية، يعني الشاهد الذي رأى أين هو؟ غير موجود. الشاهد الذي سمع أين هو؟ غير موجود. لكن وجد شاهد سمع منه، وجد شاهد تحمل عنه هذه الشهادة، إذ هذه شبهة البدلية. لذلك الحدود تسقط بالشبهات، والقصاص يسقط بالشبهات. لذلك لا تجوز الشهادة على الشهادة، لا في إثبات الحدود ولا في إثبات القصاص. نعم. والأصل في جوازها إجماع الأمة على ذلك، واحتياج الناس إلى إحياء الحقوق بذلك. نعم. لأنه قد يعجز عن الأداء بنفسه. مين؟ الشاهد الذي شهد وسمع ورأى، قد يعجز عن الشهادة بنفسه، عن الحضور بنفسه، فيرسل من يحمل هذه الشهادة إلى القاضي. لأنه قد يعجز عن الأداء لمرض أو موت أو سفر، فلولا ذلك لبطلت حقوق الناس. نعم. وتجوز الشهادة على الشهادة وإن بعد للحاجة على ما بينا. نعم. وعن علي رضي الله عنه أنه تقبل في الشهادة على الشهادة شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ولأنه نقل خبر يثبت به حق المدعي، فيجوز كالشهادة على الإقرار. إذا الآن الشهادة على الإقرار، لو أن إنسانا أقر عندي بشهادة، أقر عندي بشيء على نفسه، قال لي أنا لك عندي مبلغ كذا، وهناك شاهدان سمعا هذا الإقرار، يجوز أن يذهبا إلى القاضي لإثبات هذا الإقرار عنده، يقول نعم سمعناه يقر بكذا وكذا وكذا. طيب، إذا كما جازت الشهادة على الإقرار، جازت الشهادة أيضا على الشهادة، فيأتي الشاهد الثاني إلى القاضي ويقول له: أيها القاضي، إن فلانا أشهدنا بكذا وكذا وكذا، ونحن نشهد بهذه الشهادة كما حملنا إياها فلان. طبعا عندنا صيغ خاصة يقولها الشاهد الثاني في إثبات هذه الشهادة عن الشهادة. وإنما لم تجز الشهادة لم تجز في الحدود والقصاص، لأن مبناها على الإسقاط والدر. لأن مبناها الحدود والقصاص على الإسقاط والدرء، يعني الشرع أيها الإخوة يحتال لإسقاط الحدود والقصاص. تصوروا إخوانا، يعني الآن دائما الحدود والقصاص تدرأ بالشبهات، لذلك ما في عنا مقصد في الشرع إلى متابعة إقامة الحدود والشبهات مطلقا، وإنما عند استيفاء شروطها وتمام أحكامها. أما أن نقيم حدا ونخطئ أو نقيم قصاصا ونخطئ فهذا غير مقبول في شرع الله عز وجل. لذلك يقول سيدنا علي: لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في القصاص، لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في القصاص. يعني فلان بيستاهل قتل وما قتلناه، خطأ. طيب، أما فلان ما بيستاهل قتل وقتلناه، أيهما أصعب؟ لا، الثانية. لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في القصاص. لأن مبناها على الإسقاط والدرء، وفي ذلك احتيال للثبوت، ولأن فيها شبهة لزيادة احتمال الكذب أو للبدلية، والحدود تسقط بالشبهات. وتقبل على استيفاء الحدود، وتقبل على استيفاء الحدود، ليس على إثباتها، على استيفاء الحدود. يعني أنا إلي حق قصار أي حق حدود حد قذف أو ما شابه ذلك، فأرسلت شاهدا عني يشهد استيفاء الحد، يشهد استيفاء الحد، يعني يشهد إقامة الحد. لأن الاستيفاء لا يسقط بالشبهة. نعم. وما يوجب التعزير عن أبي حنيفة أنه لا يقبل كسائر العقوبات، وعن أبي يوسف أنه يقبل، لأن التعزير لا يسقط بالشبهة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا بالتهمة والحبس تعزير. يعني بالتهمة ما في دليل قاطع، لكن بمجرد التهمة أنحبسه، والحبس تعزير، فتبين بهذا أن التعزيرات تثبت مع وجود الشبهة. قال: ولا تجوز شهادة واحد على شهادة واحد. يعني أنا عندما أريد أن أشهد إنسان على شهادتي لا بد من شاهدين أو من شاهد وشاهدتين، يعني لا بد من نصاب الشهادة. هل يجوز أن أشهد واحدا على شهادتي؟ لا يجوز. هذا الواحد لو جاء إلى القاضي وقال له: فلان أشهدني بكذا وكذا، يقول له القاضي: هل معك أحد؟ يقول له: لا. يقول: إذن لا تقبل هذه الشهادة، لأنه حق فلا بد من النصاب. نصاب الشهادة وهو رجلان أو رجل وامرأتان. وعن علي رضي الله عنه: لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين. قال: ويجوز شهادة رجلين على شهادة رجلين، لما روينا من حديث علي رضي الله عنه أولا. يعني شهادة الواحد على شهادة الواحد لا تجوز، شهادة الاثنين على شهادة اثنين يجوز. كيف؟ يعني هذان الشاهدان زيد وعمر جاء إلى الشاهد الأول فحملهما الشهادة، ثم ذهبا إلى الشاهد الثاني فحملهما أيضا الشهادة، فصار الشاهدان هذان تحملا الشهادة عن الشاهد الأول وعن الشاهد الثاني. ولأن شهادة كل أصل حق فصار كما إذا شهدا بحقين. نعم. وصفة الإشهاد أن يقول الأصيل أن يقول الأصيل الشاهد الأصل، يعني الشاهد الأصل الذي يعني رأى بعينه الحادثة، شهد العقد. الآن أنا صعب علي أذهب إلى القاضي، جئت بشاهدين، ماذا أقول لهما؟ اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا أقر عندي بكذا. اشهد أيها الشاهد على شهادتي أن فلان أقر عندي بكذا، لأن الفرع ينقل شهادة الأصل. نعم. فلا بد من التحميل لما بينا. لا بد من التحميل، أين التحميل؟ لما قال له اشهد علي، هذا التحميل، حمله الشهادة فيشهد كما يشهد عند القاضي لينقلها إليه. نعم. قال ويقول الفرعي عند الأداء أشهد أن فلانا أشهد. فرعي هكذا بدياء معنى فوق لما تكون أصلي يعني. يعني الشاهد الأصل والشاهد الفرع عم يذكرهم بدياء أمر سهل. نعم. قال ويقول الفرعي عند الأداء أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك، لأنه لا بد من ذكر شهادته وذكر شهادة الأصل والتحمل، وذلك بما ذكرناه. وذكر الخصاف أنه يحتاج إلى أن يأتي بلفظ الشهادة 8 مرات. من مرات يأتي بلفظ الشهادة ومشتقاتها، أشهد اشهد أشهدني، يعني يأتي بها 8 مرات عندما ينطق بالشهادة عند القاضي، وهو أن يقول أشهد أن فلانا أشهدني. أشهد هي 1، أن فلانا أشهدني هي 2، على شهادته هي 3، وهو يشهد هي 4، أن فلانا أقر عنده بكذا وأشهده على إقراره هي 5، وقال لي اشهد على شهادتي وأنا اشهد على شهادتي. نعم. وأنا أشهد بذلك. نعم. ومن أصحابنا من اكتفى ب5 وهو ما ذكرنا أولا، ومنهم من قال 4 وهو أن يقول أشهد أن فلانا أشهدني وقال لي اشهد على شهادتي، ومنهم من قال 3 مرات وهو أقل ما قيل فيه، وهو أن يقول أشهد أن فلانا قال لي اشهد على شهادتي أو أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته. والأحسن ما ذكر في الكتاب، والأحوط ما ذكره الخصاف، لأن فيه تحرزا عن اختلاف كثير بين العلماء يصغر كتابنا عن استيعابه. قال ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا إذا تعذر حضور الأصول مجلس الحكم. لكن إذا أمكن حضور شاهد الأصل لا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل. فقال أبو يوسف تقبل لأنهم بمنزلة المرأتين مع الرجل الثاني، نظرا إلى قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وأجمعنا على جواز شهادة المرأتين مع وجود الرجل الثاني، فكذلك هذا. هذا قول أبي يوسف بجواز شهادة الفرع مع إمكان حضور شاهد الأصل. وطبعا إخواننا أبو يوسف مارس القضاء، لذلك قوله مقدم في باب القضاء. ليه؟ لأنه مارسه ويعني تحمل عناءه، لذلك ما يرجحه أبو يوسف في باب القضاء هو المفتى عليه كما في هذه المسألة. وجه الظاهر أن الأصل عدم الجواز، وإنما جوزناها لما ذكرنا من الحاجة ولا حاجة مع حضرة الأصول، ولأن الفروع إبدال ولأن الفروع أبدال ولا حكم للبدل مع وجود الأصل كما في النظائر. طبعا إخوان مع وجود الأصل، أما الأصل ما وجد عند القاضي، لكن هل يلزمون حضور؟ هنا الإشكال. وشهادة المرأتين ليست بدلية، لأن الآية خطاب للحكام، كأنه قال لهم فاطلبوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن وجاء رجل وامرأتان ترضونهم فاقبلوا شهادتهم. والعذر موت أو مرض أو سفر. ماذا قال بدايتان؟ ولا تقبل شهادة الفروع إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل. طيب ما هو العذر؟ ماذا قال هنا؟ موت أو مرض أو سفر. موت أو مرض أو سفر، طبعا المرض الذي يمنع من الحضور. لأن الحاجة عند تعذر شهادة الأصول، وذلك فيما ذكرنا. وأما الموت فظاهر، وأما المرض فالمراد به مرض لا يستطيع معه حضور مجلس القضاء. وأما السفر فمقدر بمدة السفر، لأن بعد المسافة عذر، والشرع قد اعتبر ذلك في المدة حتى رتب عليها كثيرا من الأحكام. وقال أبو يوسف: إن أمكنه أن يحضر مجلس القضاء ويعود إلى أهله في يومه فليس بعذر. يعني هذا هو السفر الذي لا يكون عذرا، وما زاد على ذلك فهو عذر. إذن أقل من مدة السفر. وإن لم يمكنه ذلك فهو عذر، لأن البيتوتة في غير أهله مشقة. قال أبو الليث: وبه نأخذ. قال: فإن عدلهم شهود الفرع جاز، لأنهم من أهل التزكية. ومثله لو شهد اثنان فزكى أحدهما الآخر جاز، ولا يكون ذلك تهمة في حقه، حيث إنه سبب قبول قوله، فإن العدل لا يتهم بمثله، ألا ترى أنه لا يتهم في إقامة شهادته. يعني الآن إخوانا، لو زكى شهود الفرع شهود الأصلي، شهدوا عند القاضي أن هؤلاء الشهود شهود الأصل عدول، من زكاهم؟ شهود الفرع. يجوز، كما لو زكى أحد الشاهدين صاحبه، يعني قال إنه عنه والله إنسان مستقيم، إنسان عدل، مقبول الشهادة، إنعم يعني يجتنب الكبائر ولا يفعل الصغائر وما شابه ذلك. وإن سكتوا عنهم جاز، ويسأل القاضي عنهم عند أبي يوسف، لأن الواجب عليهم النقل دون التعديل، فإذا نقلوها يتعرف القاضي العدالة من غيرهم. وقال محمد: لا تقبل، لأن الشهادة تعتمد العدالة، فإذا سكتوا صاروا شاكين فيما شهدوا به فلا تقبل. يعني لو سألنا شهود الفرع عن شهود الأصل ما رأيكم به شهود الأصل، فسكت شهود الفرع لم يقول عنهم لا عدول ولا مجروحين، ما الحكم؟ إذن هذا شك من شهود الفرع بصحة شهادة الأصل، لذلك لا تقبل شهادة الفروع فيما لو سكتوا عن تعديل شهود الأصل. هذا قول الإمام محمد. قال: وإذا أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة الفروع. جميل. يعني جاء شهود الفرع إلى القاضي فشهدوا بشيء، فلما سئل عنه شهود الأصل قال: لا، إحنا ما صار هذا الكلام، إحنا ما أشهدناهم. إذن أنكر شهود الأصل الشهادة التي نقلها شهود الفرع، ما الحكم؟ قال: لا تقبل هذه الشهادة، لأن من شرطها التحميل، وقد وقع التعارض فيه فلا يثبت بالشك. لأن من شرط شهادة الفرع التحميل، كيف يعني؟ أن يقول شهود الأصل لشهود الفرع: اشهد عني، اشهد أنني كذا وكذا. طب الآن أنكر الشهادة، إذا معناه هو ينكر التحميل، إذا بالتالي لا يصح هذا النوع من الشهادة. ولو ارتد شاهدا الأصل ثم أسلما لم تقبل شهادة الفروع، لأن بالردة بطل الإشهاد. ولو ردت شهادة الفروع لتهمة في الأصول ثم تاب الأصول لم تقبل شهادة الأصول ولا الفروع. سبحان الله. لأن الفروع نقلوا شهادة الأصول، فالمردود شهادة الأصول. والشهادة بعدما ترد لا تقبل مرة ثانية. ويجوز شهادة الابن على شهادة الأبي، لأنه لا منفعة لأبيه في ذلك. يعني لو أن الأب أتى بولدين من أولاده وقال اشهدا أنني يعني شهدت بكذا وكذا وكذا، على ما مر معنا من صيغ الشهادة، يعني أشهد الأب أولاده، ما الحكم؟ قال يجوز. طيب إحنا مر معنا سابقا لا تقبل شهادة الابن لأبيه، قال شهادته له لا تقبل، أما تحمل الشهادة عنه تقبل. ليه؟ لأن الشهادة له فيها منفعة، أما تحمل الشهادة عنه ما فيها منفعة، لذلك لا تهمة فيه على الولد. نعم. قال والتعريف يتم بذكر الجد أو الفخذ، لأن التعريف لا بد منه ولا يحصل إلا بما ذكرنا. هذه مسألة جديدة أيها الإخوة. عندما نريد أن نعرف الشاهد أو نعرف المتهم أو ما شابه ذلك، لا بد أن نعينه. فلان أشهدني، من هو فلان؟ أنا أشهد أن فلان أشهدني، من هو فلان؟ ماذا يقول هنا؟ التعريف عند القاضي للأشخاص وللأعيان يكون بماذا؟ بذكر الأب والجد. بذكر الأب والجد، يعني لا بد أن يذكر الأب مع الجد. نعم. لأن النسبة إلى القبيلة كبني تميم لا يحصل به التعريف. نعم. لأنهم لا يحصون، فلا بد من التعريف بالفخذ وهي القبيلة الخاصة، وكذا ذكر الأب، لأن كثيرا مما يقع الاشتراك في اسم الإنسان واسم أبيه. نعم. لذلك إخوان الآن هلا نقول شبه أسماء، يعني هذا الكلام أخوتي الأكارم بالسابق هكذا كانوا يميزون، يعني يقال مثلا فلان ابن فلان من بني مخزوم من قريش، لا يخفي أن يقول من قريش، بل لا بد أن يذكر الفخذ وهو الجزء من القبيلة. طبعا هذا الإخوان الأمر على ما كان عليه التعريف سابقا، الآن في عنا وسائل أخرى. نعم، الآن في عنا مثلا إثبات الرقم الوطني أو ما شابه ذلك على الهوية وكذا، هذه وسائل إثبات جديدة، هذه ما كانت سابقا. نعم. أما الاشتراك في ذلك في اسم الجد فنادر، فحصل به التعريف. لذلك يذكر فلان أبوه فلان جده فلان، الآن بعرفنا الآن بيقولوا فلان ابن فلان والدته فلانة، هذا للتمييز وللتعيين. نعم. والنسبة إلى المصر والمحلة الكبيرة عامة لأنهم لا يحصون، يعني لو قلنا فلان الدمشقي الشامي هل يكفي هذا التعريف؟ لا، لا بد أن نذكر المحلة الخاصة الصغيرة التي يحصى أهلها وأبناؤها. وإلى السكة الصغيرة خاصة. باب الرجوع عن الشهادة. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.